وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. إيش قلت؟ شيخنا الأخ حسن الحبيب النبي عليه السلام بأجل أحسن حبيب. أي نعم.